ثم أما بعد، فنقف قليلا عند معنى كلمة ذكر، وذلك أن حقيقتها اللغوية ترجع إلى معنى ضد النسيان والغفلة، فالذاكر هو غير الناسي، والناسي هو غير الذاكر، ولذلك قال عز وجل نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وغالب ورود لفظ الذكر في معنى ضد الغفلة، والغفلة أيضا نوع من النسيان، وذلك كما هو وارد في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. من قام أي قام الليل وصلى النافلة بعشر آيات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. فمعنى عليه الصلاة والسلام معنى قوله لم يكتب من الغافلين أي كتب من الذاكرين، فالغفلة ضد الذكر والذكر ضد الغفلة. ومن قام بمئة آية تتمت الحديث، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف كتب من المقنطرين، جعل الله وإياكم منهم بإذنه ورحمته وتوفيقه. فإذن الذكر هو حضور القلب وحضور الروح في علاقته مع الله جل وعلا وارتقائه، أي أن الروح يرتقي بالإنسان إلى الصلة بالله جل وعلا في مجال العبادة، ولذلك صح قوله عليه الصلاة والسلام هذا كله مما يشير معنى الذكر، وعليك بذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن، فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء، ذكرك في الأرض وروحك في السماء، فأنت تذكر ربك في الأرض والروح منك يرتقي إلى الملأ الأعلى ليكون أقرب ما يكون إلى الله جل وعلا. فإذن إذا كان ذلك كذلك، أي أننا حينما نذكر الله جل وعلا بكتاب الله، والقرآن خير الذكر، بل القرآن هو الذكر، ومن الأعلام التي سمي بها القرآن الكريم الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لذكر لك، وما شابه هذا من الألفاظ الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان ذلك كذلك فالعبد إذن حينما يذكر ربه فإنه إذن يتذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يتذكر. ماذا يتذكر إذن؟ ماذا يستحضر الإنسان وماذا ينبغي أن يستحضر وهو يتلو القرآن الكريم تلاوة ذكر؟ الحقيقة الأولى والأساس التي يستحضرها العبد ويتذكرها ويحاول أن يعيش حقيقتها الإيمانية هي العبودية، هذا هو المعنى الأساس، أي أنك عبد لله، وسأبين ذلك على قدر المستطاع. الذكر حينما يستعمل بهذا اللفظ فسواء استعمل هكذا مجردا عن الإضافة أو مضافا فإنه في جميع الأحوال يؤول إلى معنى الإضافة، يعني البيان ديال هذا الأمر هذا والتبسيط دياله نقول ذكر الله جل وعلا، ذكر الله يعني لما تقول الذكر اش كتقصد؟ ذكر العبد رباه، ذكر الله هذا نقصده الإضافة، ذكر الله أي أنك انت كتذكر الله تعالى. فالقرآن هو الذكر لأنه يذكر العبد بالله، فروا خما كاينش الإضافة في اللفظ كاينه في المعنى، لأن ذكر يذكر تقتضي ذاكرا ومذكورا، وإلا فلا معنى لهذا اللفظ. ذكر يذكر تقتضي ذاكرا ومذكورا، يعني واحد كيذكر وواحد كيتذكر، فالعبد إذن هو الذاكر والله سبحانه وتعالى هو مذكوره جل وعلا، ولذلك مدح الله جل وعلا الذاكرين الله والذاكرات، الذاكرين الله والذاكرات بما يذكرون ربهم أي يعيشون حقيقة العبودية لله جل وعلا. فإذا كنذكر بأن الله تعالى هو ربنا، هذا الذي نقصده بلفظ الذكر، نتذكر أن الله هو ربنا جل وعلا، وهذه يعني درجة درجة كنمشيو الآن مع هذا المعنى ديال الذكر. إذا كنا نقصد بالذكر أننا نتذكر ونتحقق ونعيش هذا المعنى، نتحقق هذا المعنى ونعيشه، أي أننا عباد لله جل وعلا، أننا نحن العباد وأنه هو تعالى رب العباد. ولذلك كان وجد كثير من الأحاديث النبوية وكذلك الآيات القرآنية طبعا، بل القرآن كله قائم على هذا المعنى، ولكن أردت أن أريد بعض الأحاديث لأن فيها يعني نوازل صريحة في هذا الشأن، يعني بشكل جزئي كتعطينا أمثلة تاريخية وقعت، هذا الذي أقصد بمعنى الجزئي. هذاك العبد من عباد الله الذي ضاعت منه الناقة، الحديث ضاعت منه راحلته، كان الصحراء يعني صحراء صعبة جدا ورهيبة جدا، عروف صحراء ديال الجزيرة العربية، وهربت له الناقة ديالو صافي قلب عليها ما لقاهاش نهائيا. فالإنسان قديما إذا ضلت منه ناقته في الصحراء فمعناه الهلاك، يعني كان أمر مخيف جدا، مش بحال اليوم طبعا وسائل اتصال ومواصلات سهلة، إن لا إمكان له في أن يعثر على أحد ولا أن يعثر عليه أحد، فيموت عطشا ويهلك في الصحراء. فضلت من هنا قطر وبقي بغير وسيلة للعبور أو للخروج من هذه الظلمات التي هي الصحراء. فطبعا الإنسان في مثل هذه اللحظة يصاب بالفزع الشديد، استغاث ربه ثم نام، يعني نام كأنه يعني حزين أو يعني أصابه نوع من اليأس في أن يجد مسلكا أو مخرجا، فاستسلم للموت ونام على جنبه في الصحراء. فلما استيقظ فإذا بخطام ناقته متدلين عليه، استيقظ وكيفيق عن ناقة ديالو واقف عند راسه والجم ديالها مدلل على يده. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا بهذه القصة العجيبة، ويريد عليه الصلاة والسلام أن يعطينا مثلا على فرحة الرب بتوبة العبد. الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حتى جاء بهذا اللفظ الخاتم لهذه القصة، فقال العبد أي هذا الأعرابي الذي وجد ناقته بالمفاجأة وبالفرحة، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، يعني فرح لواحد الدرجة أنه باش يقول اللهم أنت ربي، قال له اللهم أنت عبدي وأنا ربك. سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة، ولكن الله عز وجل يقبل من عبده إذا صدق القصد وإن أخطأ في اللفظ. ربي سميته الرحمن الرحيم، يتجاوز عن أخطاء العباد غير المقصودة، ولكن احنا نستعملوا المقصود. شنو هو المقصود؟ اللهم انت ربي وانا عبدك، هذا الشيء اللي بغى يقول هذا الرجل هذا العربي، اللهم انت ربي وانا عبدك، يعني العبد ماذا حصل له في هذه اللحظه؟ هذا السيد هذا دابا هذه النازله التاريخيه شنو وقع له؟ وقع له انه شاهد الربوبيه ديال مولاه اللي خلقه، شاهد النعمه، يعني شعر بان الله كاين، مناش من واحد المثال حي، يعني احياه من بعد ما اماته. هذه القصه قال واحد كيغرق في البحر حتى يائس من نفسه ويائس الناس منه، فتداركته رحمة الله وألقت به الأمواج على الشاطئ حيا يرزق، يعني مات وحيا. ثم الإنسان كيشاهد الإرادة الإلهية، كيشاهد بعينه. فهذا العبد شاهد الإرادة الإلهية، شاهد اسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى تتصرف فيه هو، بما هو جل وعلا محيين، بما هو جل وعلا مميت، بما هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، رحمن رحيم، يعني القدرة الإلهية تجلت له آنئذ. فشعر هو هذاك العبد بأنه عبد، وشعر بأن مولاه اللي خلقه ربه، مولاه اللي خلقه، اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فإذا ما هذه اللحظات؟ أش غتسمى؟ لحظات ذكر، هذا المقصود بالذكر، يعني عاش واحد الحقيقة إيمانية واضحة. فحينما نذكر ربنا بالألفاظ وبالتلاوة فإنما نريد أن نرتقي إلى هذا المستوى من الحياة الإيمانية، كي يحول العبد بتلاوته القرآن وبالذكر وبسائر الأذكار من القرآن أو من السنة باش يعيش هذه اللحظة ويحقق هذه الحالة الإيمانية العالية الرفيعة التي يشاهد فيها جمال الربوبية، يشاهد فيها جمال الربوبية وجلالها، جلال ديال الله تعالى والجمال ديال سبحانه وتعالى كيف يتصرف بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في ملكه وملكوته. من اللي تشاهد هذه الحقيقة كتوجد لذة في أن تكون عبدا لله وأنك عبد لهذا الرب الكريم بهذه الصفات وبهذه الكمالات، له الجلال وله الجمال سبحانه وتعالى. في حديث آخر لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سيد الاستغفار المشهور الصحيح المتداول، في الألفاظ دياله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث وهذا الدعاء سمى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، يعني ما كاينش شي لفظ في الاستغفار أعلى من هذا ولا أحسن من هذا. بنص الحديث ماذا فيه؟ المقدمة دياله، المنطلق دياله، العبد كيتوجه المولاه بالثناء عليه جل وعلا بكونه ربا خالقا له، وباعتراف العبد بعبديته لله، اللهم أنت ربي خلقتني. فيذكره سبحانه وتعالى بالصفة الخالقية اللي هي الصفة المهيمنة على الكون كله، خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل جل وعلا. وأنا عبدك بما خلقتني بما رزقتني بما بما، لأنه من اللي خلقك راه تضمن جميع الأمور التي ستأتي بعده، لأنه مجتي تعالى وتقر له بالربوبية. اللهم أنت ربي، أنت مولاي اللي ما عنديش شيء يعني مرجع أرجع إليه سواك، أنت أعطيتني، أنت خلقتني، أنت سيدي، أنت مولاي، اللهم أنت ربي. واذكروا بأخصي خصائص الربوبية، قال له خلقتني، وأقر في نفسه بالعبدية لله، وأنا عبدك خاضع، ما عندي فين نمشي وما عندي فين نولي، لا ملجأ لي منك إلا إليك. والعبد لا يتصرف إلا بإذن سيده، أي تصرف ما يمكن له يدير شي حاجة حتى يستأذن مولاه، هذا عبد. إلا كيدير شغاله براسه ماشي عبد، هذا راه ديال راسه. ولذلك قال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وفي هذا الحديث اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، في زيادة وبيان لا أقل ولا أكثر، وإلا في المعنى واحد، اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فكل معنى الذكر يرجع إلى هذه الحقيقة. يجيب الألفاظ اللي بغيت، التهليل لا إله إلا الله، تسبيح سبحان الله سبحان الله وبحمده، الله أكبر، الحمد لله، سائر الألفاظ التي ذكرت في الكتاب وفي السنة على أنها مما يذكر الله به مآلها جميعا هدما. وكذلك حينما تقرأ القرآن الكريم، لذلك كنت تقرأ القرآن الكريم، إذا تلوت القرآن لتحقيق هذا المعنى في نفسك فأنت ذاكر لله به، ركض ذكر الله بالقرآن الكريم، وغادي يحقق لك الله تعالى بالقرآن إذا قصدت هذا وجاهدت نفسك عليه، تصل إلى تلك الشفافية الإيمانية وتلك الروحانية العالية التي تشاهد فيها جمال الملك والملكوت، وكيف أن أنوار الأسماء الحسنى تتصرف في الكون كله خلقا وإنشاء ورعاية وتقديرا وتدبيرا، وتشعر فعلا بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان وحلاوة العبودية لله جل وعلا، ويعطيك الذكر في هذه اللحظة واحد النفس عالي جدا ترجع به إلى الحياة الاجتماعية بقوة معنوية عالية جدا. والذكر بهذا الشكل كيداوي، يعالج ويشفي، يداوي اللطائف ديال النفس من الأمراض والجراح التي تنال الروح وهي تسعى في مثل هذه الظلمات من الفتن الظاهرة والباطنة، والتي لا يكاد يخلو منها زمن من الأزمنة، لكن بعض الأزمنة تغلب عليها الفتن، وإلا في الدنيا كلها فتنة، الأموال والأولاد وما شابه ذلك، ولكن طبعا فتن آخر الزمان هي من أشد الفتن على الناس. فإذا الإنسان في الحياة دياله الاجتماعية اليوم يوميا كيتجرح، لأنه الذنوب والأكدار التي تشهدها وتصطدم بها وتصدمك في كل حين راه ما سهلاش، يعني بحال الانسان غادي في واحد الغابة ديال الشوك، كتدخل من هنا باش تخرج منيه، ما غاتسلك حتى يطيب لك جلدك بالشوك، فيجري دمك على جوارحك وجلودك، كتحتاج لضمادات فصمة والدواء العلاج. النفس أو الروح تعاني في أيام الفتن وأزمنتها مثلها، فكيحتاج المؤمن لضمادات وعلاجات، وليس له غير القرآن الكريم ذكرا. ذكر الله تعالى يعالج علاج سريع جدا ويردك القوة ديالك كما كنت قبل لحظات من قوتك. ولهذا المؤمن حينما يذكر ربه يرتقي إلى حالة إيمانية عالية ويتخلص من أمراضه وأدوائه وجروحه، فيجد راحة ويجد قوة. فالذكر إذن هو تحقيق لمعنى العبدية عند العبد، ومشاهدة لجمال الربوبية في الله جل وعلا. ولهذا كما ذكرنا في سورة الفاتحة نجد هنالك مقاطع ثلاثة، المقطع الأول في التعريف بالله حمدا وثناء وتمجيدا، والمقطع الثاني الإقرار لله جل وعلا بالعبدية من العبد تجاه المولى الرب سبحانه وتعالى، تقر له بتوحيد الألوهية، فأنت يعني تحقق معنى العبدية وتقر وتعترف وتشهد وتلتزم هذاك الالتزام حينما تقول إياك نعبد وإياك نستعين. فابدؤوا الكلام من صورتي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدني عبدي، كما في الحديث الذي يعني ذكرناه مرارا وتكرارا، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الرب جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قلت أنا إذن إياك نعبد وإياك نستعين، يقول رب جل وعلا هذا بيني وبين عبدي، إن هذا إقرار وهذا التزام، غادي نشوف اش غادي تدير، واش فعلا ستلتزم بما تقول أم لا، إياك، لأن هذا إقرار والتزام وشهادة، إياك نعبد وإياك نستعين. أنا إذن يؤذن لك أن تدعو مولاك فتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الرب جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل لأنك دعوت. والإنسان من اللي وصل اللحظة ديال الصفاء الروحي أجمل دعوة طلبها من مولاك لهداية، ليس هنالك أفضل من الهداية على الإطلاق، إطلاقا أعظم نعمة هي الهداية. فالله جل وعلا أنعم على العبد بالخلق فخلقه، وأنعم عليه بالرزق فرزقه، ثم هدى، ثم هدى. فالهداية كانت النعمة الخاتمة الكاملة، وإذا لم يهدى العبد صار خلقه ورزقه وكل ما أوتي نقمة عليه والعياذ بالله. فالهداية هي التي تجعل كل النعم الإلهية فعلا نعما يستفيد منها العبد إيجابا لا سلبا، لأنه قد ينعم على العبد استدراجا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نسأل الله العافية. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني الكفار والمؤمنين كلهم ربك يعطيهم، فمن منعم عليه هداية وتسديدا وترشيدا وليشكر النعمة، ومن منعم عليه والعياذ بالله نقمة، كاين النعمة اللي هي في طيها نقمة، حيث العبد لا يشكر رباه ولا يذكر رباه وتطغيه تلك النعمة، كلا إن الإنسان لا يطغى إن رآه استغنى. فإذا جمال النعم وكمال النعم هو في الهداية، فيسأل العبد أنا إذن ربه الهداية اهدنا الصراط المستقيم. وليس عبثا أن تكون هذه الصورة صورة الفاتحة هي الصورة الوحيدة التي فرضت فرضا في الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها، نذكر الله جل وعلا بها مرات عديدات بين الليل والنهار، 17 مرة في الفرض وما دون الفرض كثير. فقلب هذه الصورة فالفاتحة قلبها هو إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الذي قبلها ثناء على الله وتمجيد له وتحميد له، فذلك هو الأدب بين يدي الدعاء. اللي بغى يطلب الله تعالى يحمد الله ويمجد الله ويثني على الله تعالى، وهذا تواتر، هذا المعنى تواتر في السنة وكذلك في القرآن. يعني استغفار سيدنا يونس عليه السلام بدأ بالتوحيد والتسبيح، عجل الاستغفار بعده لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين استغفار، وقبله توحيد وتسبيح. وكذلك كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يفعل في غالب أدعيته، أغلب الأدعية ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيها يثني على الله بما هو أهله ثم يدعو بما شاء عليه الصلاة والسلام. فإذا التحميد والثناء والتمجيد الذي ورد في الصورة هو مقدمة لهذا المعنى الذي يقر به العبد ويلتزمه، وهو إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الجملة من هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين تختصر مسيرة العبد الإيمانية إلى الله من بدايتها إلى نهايتها. ولذلك ابن القيم الإمام الرباني رحمه الله جعل عنوان كتابه مدارج السالكين متمما بهذه الصيغة، مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، وصنف كل مراتب الإيمان ومنازل الإيمان بين هاتين العبارتين إياك نعبد وإياك نستعين، من التوبة إلى كل المراتب وعبر كل المنازل الإيمانية والمقامات الإحسانية. والثمرة ديال هذا الشيء ملي كتحقق العبدية لله، الثمرة أنك تدعوه أن تنال منه الهداية، هذه الهداية الثمرة، الثمرة ديال تمجيد الله وتحميد الله والثناء على الله والإقرار بعد ذلك، بعد تحميده أو حمده وتمجيده والثناء عليه، الإقرار بعبديتك له وبربوبيته لك وبألوهيته سبحانه وتعالى المطلقة توحيدا وتجريدا وتفريدا. أنا إذن كيقول لك اطلب اش بغيت، وأحسن ما تطلب أن تسأله الهداية. هذا تعليم علمه لنا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، فأعطانا هذه السبع المثاني اللي هي الفاتحة. فهذه درس بليغ للعبد ليعرف كيف يذكر ربه، بغي يذكر الله تعالى شنو هي الشروط ديال الذكر. فصورة الفاتحة أولا تعرفنا بالله، تعرفك بالله تعالى شكون هو، الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، هذه العبارات القلائل الوجيزة شاملة في إعطاء معنى الربوبية لله سبحانه وتعالى الكاملة المطلقة. تعرفك بالله كلما تأملتها، كلما حاولت مشاهدتها إلا ووقع بقلبك تعظيم الله جل وعلا والثناء عليه ومعرفته، بل الزيادة في معرفته، كل مرة تقرأها مرات عديدات تزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى بهذه الصورة العظيمة. فإذا بما أنك إذا تذكر ربك فأنت تتعرف إليه كما في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإنما القصد بالتعرف إلى الله تتعرف إليه بالعبادة، لأن العبادة تقربك، وكلما اقتربت كلما شاهدت أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. فالعبد إذن حينما يذكر يحضر بقلبه، إذا حصل له الذكر الحقيقي يحضر بقلبه الالتزام بين يدي الله عبدا. لأن شنك يوقع لنا، لماذا يخطئ المخطئ ويزل الزال ويضل الضال؟ كينسى وهذه الحقيقة كبيرة أنه ماشي ديال رسول، وكيسحب وراه يمكن له يدير اللي بغى. هذا الذي يقع لنا، يعني لما تشرح النفس ديال الإنسان يلقى لي الرب ذاك يحس بأنه يعني هو يدير شغله، كينسى بأنه ماشي ديال رسول، ما أنت إلا عبد، أنت مملوك ماشي ديال رسول. وإذا خالفت تعاليم الربي جل وعلا فالله تعالى يحصي عليك، كيسجل عليك، وما راكش هارب، راك بين يديه. فننسى هذه الحقيقة، فحينما ننسى نضل. ولذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لأن ما معنى الإيمان؟ الإيمان ارتباط بالله، الإيمان بالله ربا سبحانه وتعالى، الإيمان بالله ربا جل وعلا، كيضيع له هذا المعنى من القلب دياله، ولا تحصل له المشاهدة الحقيقية له، بل يغفل عنه غفلة تامة في اللحظة التي يمارس فيها الإنسان الجريمة. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وخذ كل الخطايا كبائرها وصغائرها، اللحظة التي يمارس فيها الإنسان الخطيئة يكون ضيع منه العمق ديال الإيمان، وهو أنه هو عبد والرب تعالى مولاه اللي خلقه، كيضيع منه هذا المعنى. قول الأعرابي اللهم أنت ربي وأنا عبده، وقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، هذا يضيع منا لحظة الانهيار وسقوط. فنحتاج إذن إلى ذكر لنرتقي من الوهدة ومن السقطة. تذكر بأن ماشي ديال راسك، فلما كتشعر بأنه ماشي ديال راسك إذن أنت لا حق لك في التصرف بنفسك، لأنه النفس ماشي ديالك، جوارح ماشي ديالك، فتستأذن مولاها يا ربي واش ندير هذه. هذا معنى الحلال والحرام. ما معنى الحلال والحرام والأحكام الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح؟ يعني سائر الأحكام إين هي إلا علامات؟ الأحكام كلها تكليفية، ما هي إلا علامات؟ علامات على ما أذن الله فيه وعلى ما لم يأذن فيه. فلذلك يعني اش كيديروا الفقهاء كيوريونا كيفاش نمارسوا العبديه. لما كتمشي تسول على هذه حلال هذه حرام، وهذه نفسيه ايجابيه جيده جدا تدل على حياه صاحبها. يعني بنادم اللي باقي كيسول على الحلال والحرام راه باقي في الحياه، مازال ما مات شيء، لتنزل من كان حيا الحياه الايمانيه يعني، ويحق القول على الكافرين. فإذا أنت كتسول أنا إذن على ما أذن الله لك فيه، شكون اللي عندك فيها الإذن ديرها، واللي ما عندكش الإذن فيها ما ديرهاش. إذن هذه ممارسة العبدية. فالناس مع الأسف بعض الأحيان كيضيع منهم هذا المعنى، هذا البوصلة، راه البوصلة اللي كتفهم بها الدين شكون هو، وتفهم بها الأحكام التكليفية شكون هو. وكيقدر هذا المعنى والعياذ بالله يضيع حتى الفقيه يمشي له هذا المعنى ويتلفلو، إلا تلفلو صافي سيصبح مضلا لا هاديا، ما يبقاش يرشد الناس، يولي مضل. والعبد إلى ضع له هذا المعنى المستفسي لن يصل إلى حقيقة الإذن، ولكن سيصل إلى ضلال. أنا أعطيكم أمثلة واقعية من الواقع وبعضها من التاريخ. من اللي نجي أنا نبدأ نستفسي على حقيقة من الحقائق المحرمة كالربا أو ما شابه ذلك، ونبدأ ندير الحلال الفقه، نبدأ نقول له عندي الضرورة ونصوغ له حتى نحاول نقنعه، وأنا عندي الغرض نطلع منه لإجابة باش يقول لي سير كل هذا الربا وسير خذ هذا الربا المعين. فأنت أنا إذن يعني في الدين ديالك ما عندكش أنك باغي تشوف الإذن ديال الله واش عطيك الإذن اللي ما عندكش. إذن هذا المعنى إذا ضاع منك لن تحصل على المعنى الحقيقي للتعبد، والعبدية ما عندكش حصلة بشكل جيد. فإذا كنت تسأل عن الحكم الشرعي وتريد أن تجعل هذا الإمام أو هذا المجتهد أو هذا الفقيه دالا على الطريق الى الله، لا اقل ولا اكثر، وغير كيوريك الطريق، والا ما غاديش هو عنده، ما كتعبدوش هو، كتعبد الله. من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ولذلك بعض الاحيان الانسان اللي فيه الصدق وخلف فيه كيعطيه الاذن في بعض الاشياء كيقدر ما يطمئنوش قلبه، لانه انما يريد اذن الله لا اذن الامام او فلان او علان. قل لك فلان فلان في التلفزيون اباح الربا، الله يربحه، ولكن أنا بغيت نشوف هل الله جل وعلا أباحه؟ هذا هو اللي كيهمني أنا، أريد أن أعرف إذا مارست الخطيئة الفلانية أو العلانية هل فعلا أكون عبدا راني مع الله مزيان ولا راني مخسر. هذا إذا حارص عليه العبد ربي تعالى ما يضيعكش. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن بلا نبكي جيش الشيطان كيقول لي دابا ضعف حقك يا كان تشاطروا مع ربي ما تخاف والو ربي ما يضيعكش. والله يا أخي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا معنى شرعي متواتر كلي من الكليات ديال الإسلام. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تخافش وخي بالك انت في الضاير بالله راه شي حاجه اللي تستحق وضعت لك. راك مع الله ان كنت تتعامل مع الله الله جل وعلا يرقبك ويعلم حقيقتك ويعلم مضرتك غادي يخليك في الضيق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تحسبش مع الله تعالى بزاف ما تحسبش مع الله تعالى بزاف. فبني على التوكل. وما معنى التوكل؟ ان تشاهد كمال الربوبيه. قادر باش يرزق، قادر باش يعطي، قادر باش يخرق الخوارق اللي راها شد عليك انت الباب في الظاهر. الله تعالى الا بغى يعطيك وبغى يمن عليك ما كاينش شي حاجه اللي تمنعك وما كاينش شي حاجه اللي تمنعه سبحانه وتعالى. فهل انت حققت رضا الله ام لا؟ انما تحقيقه باتباع طريق الاذن. فقد يضل الإنسان مفتيا أو مستفسيا عن هذا المعنى. فإذا ضل عنه ضاع منه كل شيء. أنايل ما كتبقاش الأحكام الشرعية علامات على الإذن الإلهي. ما كتبقاش بهذا المعنى لأنك لا تطلب هذا المعنى. هذا المقصد اللي هو الإذن الإلهي تقع ما كتقلب عليه، كتقلب غير على الشكل باش تقول تقلدها رفقيه. لا حتى انت راك مقلدها. قال هذا راه غلط شائع، سيئة من السيئات الثقافية الشائعة. هو فعلا كيتحمل مسؤولية ولكن تنتى لأنك حفرت له. تنتى باغي تنتى كتقلب باش توصل. إلا باغي توصل لحرم ما توصل له وتحايل عليه. كذلك صنع اليهود من قبله. لكن الله تعالى مطلع على مخائنة العيون وما تخفي الصدور. ما من ضائقة تضيق بالعبد والتجأ العبد إلى الله صادقا والله لا يفرجن عليه. أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لما لا نؤمن بالله؟ لأن هذا هو المطلوب. تأمن بالله، تأمن بالله. شو معنى تأمن بالله؟ تأمن بالله بأنه قادر يدير كل شيء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا. يؤمنوا بأنني أنا الله الرب القادر على كل شيء وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. باش غادي يقرطوا الطريق الحقيقية ويمشينيش المعواش. فالعبد إذا التجأ إلى مولاه صادقا يريد أن يكون عبدا. أش بغي نكون عبد ماشي ديال راسي ديال مولاي. فأنت أنا إذن قد فعلا وقعت على الطريق وهديت. هذيك هي الطريق وهذيك الهداية. ولذلك حينما يمدح الرب جل وعلا خلقا من خلقه يقول نعم العبد. نعم العبد عبد لأنه ما بقى لراسه منه والو. يعني سليمان أو داود أو أيوب أو محمد عليه الصلاة والسلام سائر الأنبياء والرسل الذين ذكر في حقهم صفة العبدية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا بعبده. ومعروف أن الإسراء استتبع العروج أو المعراج. وش معنى هذه العملية؟ ارتقاء ورقي. رقى النبي عليه الصلاة والسلام وارتقى في الطبقات من السماوات إلى سدرة المنتهى. فهذه الحالة ديال الطلوع والعلو تسمى عبد لأنه قداش ما هو خضع قداش ما الله تعالى كيعليه. وفي الحديث وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأنت ملي تكبرت كبيرة الإحرام بل ملي كتوضى الصلاة وأنت تمارس العبودية راك يعني جاي لله. فتكبرت كبيرة الإحرام وأنت قائم تقرأ الفاتحة وما بعدها وتركع كل ذلك راك تمارس العبودية وراك كتقرب حتى توصل أقرب نقطة مما كتكون جبهة ديالك في الأرض. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلهذا إذن الصفة ديال العبدية هي أعلى صفة وأشرف صفة يمكن أحصل عليها بنادم في الدنيا والآخرة. أشرف صفة وأعلى صفة وأجمل صفة إيمانية يحقق الإنسان أن يكون عبدا. الذكر كل غيته واحد أن تذكر أنك عبد ولست سيدا ولست إلها ولست شاردا. ما راك شيء ديال راسك تالف غادي فيما بغيت. لا ديال مولاك. فحينما تذكر عبديتك فأنت بشكل مباشر تذكر ربوبيته جل وعلا. وهذان معنيان متلازمان. ولذلك جمال الذكر وكمال الذكر حينما يشاهد الإنسان عبديته لله. أحد الرتبة تكلموا عليها بعض الناس من أهل السلوك قديما كيقولوا بأنه أو بعضهم مش كلهم كيقولوا بأنه يعني أكمل مرتبة ديال العبادة أن يفنى الإنسان عن نفسه في الله، فلا يشاهد نفسه وإنما يشاهد الله تعالى. واحد عدد العلماء ردوا هذا المعنى، قالوا هذا معنى باطل وغير صحيح مطلقا، بل هو معنى ناقص ليس كاملا، وإنما الكمال أن لا تفنى، بل أن تبقى بعبديتك لله، يعني حاضر في نفسك أنك أنت كاين، شي غير ربي جعل اللي كاين، هو الوجود ديالو هو الوجود الحق، ووجودك تبعي، ولكن باش بكونك عبدا. لأن شنو الدين؟ أن تمارس العبدية. ولذلك جميع الأذكار النبوية وبدون استثناء فيها تركيب، إما تركيب إضافي أو تركيب وصفي، يعني ديما سبحان الله الحمد لله أو النداء يا حي يا قيوم يا إلى آخر سائر أنواع النداء، باش كيحقق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كيحقق فيها الذات دياله. نعم يحقق ذاته، ولكن كيف؟ عبدا عابدا خاضعا. هذا الدين، هذا كمال الدين وجمال الدين وجلال الدين وأعلى قمة في الدين بالنصوص، هذا قرآن وحديث، وأقرب ما يكون العبد من ربه، ماشي من اللي يفنى، لا، وهو ساجد حاضر وشاهد الحضور دياله. ولذلك المنزلة الحقيقية يعني العليا من منازل الإيمان هو شهود، شهود يعني أنت شهادة، أنت عبديتك لله، أنت عبود الله كأنك ترى، نصوص واضحة في هذا، أنت عبود الله كأنك ترى. فلابد الفاعل، الفاعل من الإنسان يكون حاضر ما يكونش غيب، وهو أن تعبد، من العابد الفرد الإنسان والمعبود الله. فإذا كيتميز الوجود بكون الرب جل وعلا معبودا خالقا مهيمنا متوجها إليه توحيدا وتفريدا، وبكون العبد خاضعا خضوعا مطلقا. أما اللحظة اللي كيف نفيها الإنسان هي لحظة ديال الضعف، الضعف شي لحظة ديال القوة، لحظة الضعف يعني اللحظة لما تجلى فيها الربوبية بقوة يصاب الإنسان بالصعق ما كيبقاش. فلما تجلى ربه للجبري جعله دكا وخر موسى صاعقا، صافي غاب، غاب، واللي غاب رفع عنه التكليف. ولكن ربي تعالى أعطانا الحياة وأعطانا العقل ليكون التكليف حاضرا، وإلا فلا معنى للخلق ولا للتنزيل ولا للتكليف ولا للدين. وأكمل الخلق عبادة إنما هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي فعلا كان حاضر الذكر دائما مع الله تعالى على كل حال، لا يغيب، لا يغيب عن شيء من معاني العبدية لله والسير إلى الله جل وعلا في سائر أحواله الليل والنهار عليه الصلاة والسلام. هو الأسوة وهو القدوة، ومن زاغ عن سنته زاغ عن الصراط المستقيم. يعني خص الإنسان فعلا يذوق المعاني ديال الدين، ويحاول ما أمكن يوصل لمقاصد ديال الألفاظ ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما يوجهنا إلى هذه المعاني الكبار، باش ما يبقاش الإنسان شد في القشور من الألفاظ ويغلط ما يأخذ شيء المعاني. لأن ما وظيفة الألفاظ؟ هو تقييد المعاني، فإلا شديت في الألفاظ وخليت المعاني لم تحقق شيئا. ولذلك قلنا الذكر حينما تذكر ربك ينبغي إذن أن تسعى إلى تفصيل هذا المعنى من عبديتك له ومن ربوبيته جل وعلا لك وعليك سبحانه جل وعلا من إله الرحمن الرحيم. فأنت إذن من لك تبدأ هذه العلاقة بينك وبين ربي تحقق بالتالي وبشكل مباشر تحقق ما يسميه العلماء بتوحيد الألوهية، يعني أنك تشير إليه بذكرك بالرغب والرهب، ويدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني الخوف والرجاء كل معاني العبادة لا تخرج عن هذين المعنيين. فأنت آنئذ تحقق العبدية فعلا وتشاهد الربوبية جمالا وجلالا يتجلى عليك وعلى العالمين حولك، وعلى العالمين حولك. الذكر حينما يحصل بالقرآن الكريم بالأحاديث النبوية توصل هذه النتيجة، إلى ما قريت في القرآن وأنت تسعى إلى هذا المعنى تدير قدامك هذا المقصد، فأنت آنئذ يعني لن تجد حلاوة التلاوة، بل ستستثقل الآيات والصور، وهذه مأساة فعلا. استثقلها ماشي بالمعنى الإيجابي المذكور في كتاب الله إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، بالمعنى السلبي الذي هو معروف، يعني كتجيك ثقيلة وما قد لها علاش، فتجد كسلا، لأنه علاش كتوجد الكسل؟ توجد الكسل والملل، لأنك ما عايش الحالة ديال العبدية، لا ترى، لا تبصر شيئا، لا تبصر أنوار الجلال والجمال التي تتجلى على العبد التالي الذاكر لله حقا وصدقا. ولهذا يعني كما قلت في حصص سابقة، لما تدخل القرآن الكريم وتدخل من الباب ديال الافتقار، أنت محتاج ربي تعالى كيكرمك بهذه المعاني، لن تجد أبدا فيها مشقة، لأن راه ماشي هي فهمت، لا هي صدق، ليست علما يعني يؤخذ من الكتب والأوراق، وإنما هي صدق مع الله. أصدق الله تجد هذا وزيادة. وقول الله جل وعلا واضح: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اجعلنا من التوابين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.